يرشدون. صدق الله العظيم. قال الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. امين اللهم امين. الهي وسيدي ومولاي نعمك لا تحصى وآلاؤك لا تستقصى، لا تعد ولا تحد. هذا وإن من أجل نعم الله يا إخواني وأخواتي على هذه الأمة المرحومة المصطفوية أن أمهل أمثالنا وأجل إخوانا لنا وأخوات ليصوموا هذا الشهر الكريم ليشهدوه وليصوموه تعبدا لله وطلبا لوجهه ومرضاته سبحانه وتعالى. هذا من أجل نعمه وأخطرها وأشرفها وأعظمها. وذلكم أن السيد الجليل صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم قال فيما صح عنه مما أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فمن أسعده الله سبحانه وتعالى بصيام هذا الشهر الكريم فقد كفر عنه ذنوب سنة ماضية، أعني صغائرها، أعني صغائرها كما نص عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. بمجرد إدراكه هذا الشهر الكريم وصومه أيها الإخوة تكفر له ذنوبه سنة كاملة. هذا من أعظم رحمات الله، لم تقدم هذه الرحمة لمن تولى وأدبر قبل أن يدرك الشهر، ولله حكمة وتقدير في كل شيء سبحانه وتعالى. شهر أيها الإخوة أذكر بما تعرفون وألفت إلى ما تألفون، تفتح فيه أبواب الجنة على ما في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة مرفوعا، وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وفي أحاديث أخرى وينادي مناد أي من قبل الرحمن جل في علاه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاه أي من نار جهنم في كل ليلة. اللهم اجعلنا منهم. فضل عظيم أيها الإخوة ورحمة جسيمة ونعمة سابغة، نسأل الله أن يواريها علينا وأن يبسطها وأن ينشرها وأن يمد لنا سبحانه وتعالى من عطائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يصوم الناس أيها الإخوة في هذا الشهر فرحين مستبشرين. الرسام العظيم إتيان ديني رحمة الله عليه الذي تحول إلى الإسلام وتسمى بناصر الدين، هذا رمق أيها الإخوة وتلمح بل تعمق في الإسلام مظاهر جمالية كثيرة جدا جعلته يتحول عن ديانته إلى هذا الإسلام بعمق وبمحبة وبشغف رحمة الله عليه، ويوصي أن يدفن في أرض الجزائر المجاهدة. ناصر الدين تيان ديني رحمة الله عليه له لوحة معجبة باسم ترقب الهلال هلال رمضان، يصور فيها جماعة من شيوخ المسلمين ومن كهلتهم أو كهولهم وصبية صغارا بأعين لهفانة عجلة أو مستعجلة ومتوسلة، هكذا تقرأ هذه اللوحة: تتوسل الهلال أن يبرز من مكمنه، كأنها بهذا التلهف والتوسل والتحنان أوزام أيها الإخوة تدعو هذا الشهر، تريد أن تستخرجه، تريد أن تستخرجه من مخبئه. لماذا هذا الحرص؟ ولماذا هذه الفرحة الغامرة عند هذه الأمة بما يراه غيرهم حرمانا وتعذيبا ومشقة وتحريجا؟ الأمة تقبله بفرحة غامرة بسرور. إن دل هذا على شيء وله حقيقة أن يدل على أكثر من شيء، فإنما يدل على فهم عام مبهم ومجمل في الجملة أيها الإخوة لدى هذه الأمة المرحومة، أن مقتضيات الروح تقدم على مقتضيات البدن، أن تجليات الروح أيها الإخوة جديرة بأن تعلى فوق مقام الرائد ونزالع البدن والجسد. الأمة تفهم هذا وتفهم أن هذا وقت وظرف ومناسبة لكي تقتص الروح لنفسها من هذا الجسد الشهواني، لكي تسترد الروح أيها الإخوة بأيدي العبادة، بأيدي الذكر، بأيدي الامتناع التعبدي والكف الملكوتي الصمداني، ما استلبه البدن بأيدي الشهوات. تفهم الأمة هذا حتما بالجملة، ولذلك هذه أمة حين يفرح غيرها بالمطاعم والمشارب والمناكح أيها الإخوة تفرح هي بتجليات الروح. خاطب الله أمة أي أمة بني إسرائيل من قبل بقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يشير إلى المن والسلوى، إلى غذاء الأبدان من الأرواح والنفوس أيها الإخوة. وخاطب هذه الأمة اذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إنها أمة قريبة من الله، إنها أمة ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إنها أمة متألهة، إنها أمة متألهة، أمة راقية شفيفة لطيفة أيها الإخوة. نعم، أمة الذوق، أمة العشق، أمة الحب، أمة الرحمة. هذه الأمة رحمها الله وإياكم وسائر أخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات بطاعته، وباعدنا عما يسقطه من سائر مساخطه ومغاضبه، لا إله إلا هو. هكذا الأمة تدرك هذا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الأمة تلبية بطريقة تكوينية قدرية، بطريقة ذوقية وجدانية، أضافت إليها أيها الإخوة تلبية الشارع فيما شرع أمرا ونهيا وإباحة وعفوة. هذه الأمة بهذه الطريقة أيها الإخوة تفرح بفضل الله، تفرح برحمة الله، تفرح بها أشد وأكثر من فرحها بالمشتهيات والملاذ، ملاذ العيش. نرى هؤلاء الصوام الأتقياء أيها الإخوة أهل التقوى والرغبة، أهل الحب والعشق، أهل الوجد والذوق، بعد أن يتصرم الشهر يفرحون لوجه ويحزنون لوجوه لما يفتقدون من رحمة الله. إنهم في ليالي هذا الشهر كما أيضا في أيامه يطالعون معاني ربانية وينازلون أحوالا ملكوتية، يطالعون معاني ربانية وينازلون، هذه منازلات الروح أيها الإخوة، ينازلون أحوالا ملكوتية. من الصعب والبعيد جدا أن يطالعوها وأن ينازلوها في غير رمضان، في غير رمضان. ولذلك وسط الله سبحانه وتعالى جعل في وسط السياق سياق آيات الصيام، وهن خمس آيات كلمات كالدرر والجواهر والأعلاق النفيسة الثمينة، قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، كأنه يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو متشبه به. الصيام تشبه بالرب لا إله إلا هو، الصيام تشبه بالله، الله ليس له زوجة يتعاطى معها شهوة وحاشاه، لا إله إلا هو جل في عليائه سبحه تسبيحا، وليس يطعم بل يطعم، لا إله إلا هو. هو الذي يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق، لا يتعاطى شيئا من هذه المشتهيات، لأنه الكامل كمالا مطلقا لا إله إلا هو، والغني غنى تاما. فالعبد يحاول سحابة نهاره أن يتشبه بالرب، فلا يتعاطى الشهوتين، فلا يتعاطى الشهوتين. وجماع الإمساك أيها الإخوة إنما هو الإمساك عن هاتين الشهوتين، دل له قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشرهن، هذه الشهوة الأولى، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، وهذه الشهوة الثانية، شهوة المطاعم والمشارب وشهوة الجسد قربان الأهل. لذلك يتشبه العبد بالرب. ولعل هذا بعض ما يشير إليه الحديث الرباني القدسي الجليل، وهو مخرج في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: حكاية عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له. وفي رواية: كل عمل ابن آدم يضاعف. هذه رواية مسلم. الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي. ولذلك نسبه إلى نفسه نسبة تشريف، الصوم لي، يقول: إلا الصوم فإنه لي، نسبة تشريف. وقد بحثوا بحثا مطولا وتناولنا أطرافا أيها الإخوة من مباحثهم وضررهم في خطب سابقة في مثل هذه المناسبة. وهنا فقط نذكر بأن من ألطفها وأغوطها وأعمقها أيها الإخوة قول من قال: الصيام تشبه بالرب لا إله إلا هو. الصيام تشبه بالله، طبعا تشبه بالملأ الأعلى من الملائكة المكرمين الذين لا يتعاطون هذه الشهوات ولا ينزعون إليها لطبيعتهم، تشبه بعالم الملكوتي، بعالم النوراني، عالم الكمالات أيها الإخوة. هذا من جانب، وهناك جوانب أخرى كثيرة أيها الإخوة. هذه الأمة تبرهن لنفسها وللعالمين أنها أمة قوية. بعض غير المسلمين الغربيين خصوصا أيها الإخوة، بعضهم حتى دخل الإسلام لما رأى من قوة العبد المسلم، هذه القوة التي تبعثه من فراشه الدفيء الوثير الرافه أيها الإخوة في أعماق فصل الشتاء، حيث البرد والزمهرير الشديدان تبعثه أيها الإخوة، يقوم يتوضأ بالماء حارا كان أم باردا، ويؤدي فرض ربه طواعية وحبا وشوقا. أسلم. يعني هذه الأمة، كل هذه الأمة أيها الإخوة من المكلفين والمكلفات، تبرهن للعالم أنها أقوى أمة كأمة أيها الإخوة. قد يوجد في أحد غير هذه الأمة بل لهم إرادات وعزائم تقطع الصخر والحديد، نعم، لكن كأمة في مجموعها لا توجد أمة على وجه البسيط في قوة إرادة هذه الأمة لو عقلت الذي تأتيه والذي تتقرب إلى الله به أيها الإخوة. كيف؟ لأن مجرد الإمساك عن شهوات الطعام والشراب أيها الإخوة وما كان في معناها كالدخان أو السجائر كما يقال لمن كان مدمنا مبتلا، أسأل الله العافية لي ولإخواني جميعا وأخواتي أيها الإخوة، فضلا عن شهوة قرب الأهل، شهوة قرب الأهل أيها الإخوة، سحابة النهار، وقد تنفد وتنبسط هذه السحابة أيها الإخوة فتغطي 18 أو 20 ساعة في بعض البلاد، في بعض أكثر من هذا حتى أقصى الشمال الأوروبي مثلا أكثر من 20 ساعة وهم يفعلون هذا. هذه إرادة قوية جدا، هذه إرادة ليست هشة، هذه إرادة تبرهن للإنسان المسلم أيها الإخوة، بل تعيد إليه ثقته وإيمانه بنفسه. أقول له: عليك أن تكون واثقا بنفسك ومن نفسك، عليك أن تستعلن بإيمانك بنفسك، أنت إنسان راق، أنت إنسان قوي، أنت إنسان جبار عال، لست إنسانا ضعيفا ولا هشا ولا محطما ولا يائسا ولا محبطا، أنت قوي، لكن عليك أن تفهم مغزى الصوم ومقصده وحكمته التي بلا شك وحتما تتعدى هذا الحرمان الظاهري، هذا التعليق لفعل الشهوات وإتيانها. أيها الإخوة، تتعدى هذا التعليق، تتعداه بمراحل أيها الإخوة، وبنا أن نبحث في جوانب أيها الإخوة من هذه المغازي والمقاصد إن شاء الله تبارك وتعالى. إن أسوأ ما يكره به الإنسان، إن أسوأ ما يكره ويصاب به الإنسان هو فقدانه للثقة في نفسه، حين يكفر بنفسه، حين يرى أنه لا شيء، لا يساوي شيئا، ليس له وزن، ليس له اعتبار. مثل هذا الإنسان خطير حقا أيها الإخوة، لا بمعنى شريف، خطير بمعنى بالغ الضعف والخطر أيها الإخوة. هذا لا يمتنع من كبير أو صغير، يمكن أن يقارف أي جريمة والعياذ بالله، انتهى، لقد كفر بنفسه. هذا الإنسان لا يعنيه أن يقال له الأبعد أنك تدليت إلى أفق حيواني بهيمي، لا يعنيه، لأنه كفر بنفسه. يأتي الصوم لينتشلنا أيها الإخوة من هذه الكارثة، ويقول كلا، لست ذلك الإنسان المحطم الضعيف الهش، إنك قوي، قوي جدا وأكثر مما تظن، إنك مستطيع حين تريد، إنك جبار حين تعزم. من لا يستطيع أيها الإخوة أن يمتنع عن هذه الشهوات 20 ساعة، بضع عشر ساعة، ويستطيع أن يأتيها وأن يتعاطاها، لكنه لا يفعل. ولذلك أيها الإخوة، جهة من جهات تأويل الحديث، فإنه لي أي لما تبرهن من الإخلاص به، لما تبرهن من إخلاص العابد بهذه العبادة بالصوم، فإن الإخلاص بالصوم بالذات أظهر منه أيها الإخوة، أو أظهر منه في سائر العبادات. الصوم أظهر لأنه مجرد امتناع وكف، الظاهر عمل سلبي، امتناع، أنه لا يفعل شيئا، أنه يترك أن يفعل، أنه يترك أن يفعل، وهذا لا يطلع عليه إلا الله، يستطيع أن يفعل ولا يطلع على خلقه أيها الإخوة لهذه العبادة إلا الله أيضا، ولكنه لا يفعل، لا يفعل، يكون وحده ويستطيع أن يفعل لكنه لا يفعل. لذلك الصوم أيها الإخوة إعادة تأهيل، rehabilitation، إعادة تأهيل للإرادة، للعزيمة الإنسانية في المسلم، إعادة تأهيل لها بعد أن تكون ضعفت وتهششت وتخرقت وتهالكت ودمت، يعاد تأهيلها بالصوم. ترون أن أبوينا عليهما السلام آدم وحواء لو كان صائمين يوم تعاطيا ما تعاطيا أيها الإخوة من قربان الشجر المحرمة، أكان يفعلان؟ لنجونا، لظللنا في الجنة أيها الإخوة، لما برحنا الجنة لو أنهما كانا صائمين. حتما ستسقط كل دعاوى إبليس، ستنكشف كل ألاعيبه وتلبيساته، لن ينفع القسم والحلف بالله حتى إن كان صادقا. لا بأس، ها نحن نترك المباح ونعلم أنه مباح حقا وصدقا وهو مباح لنا، نتعاطاه أيها الإخوة بعد أن تطيب الشمس للغروب، بعد أن تضيق الشمس للغروب تدلنا له، نتعاطى، هو مباح لا شك، لا نحتاج إلى إبليس لكي يقسم لنا أنه مباح، نعلم أنه مباح، ولكننا لن نتعاطى. لماذا؟ لأننا صوام في هذه اللحظة، ونحن صوام أيها الإخوة، نحن أرقى وأجل وأقوى من أبوينا آدم وحواء، أرقى منهما، نحن في جنة وحصن أكثر منهما. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، هذا في الصحيحين، ها؟ وعند الإمام الطبراني الصوم جنة وحصن من حصون المؤمن، حصن يتحصن به المؤمن، جنة، ها؟ كأنه انترق أيها الإخوة، الدرع السابلة، يجتنب بها الإنسان مما لا يحتمي، يتقي بها، يتقي بها الشهوات والخطيئات، ويتقي بها غضب الله والنار يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ولذلك في الصحيحين وللصائم فرحتان يفرحهما، هذا لفظ البخاري، والصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلة أن تجعلنا من عبادك الذين تفرحهم يوم يلقونك، بقبولك عباداتهم بقبولك الصوم منهم مبرورا مسحرا مجردا لوجهك الكريم. في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وارضاهم أجمعين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر والقرب والرضوان من لدن الله وعند الله تبارك وتعالى، هذا معنى احتسابا، لا يحتسب شيئا لدى الناس ولا عند الناس، يحتسب أجره أيها الإخوة وثوابه عند الله لا إله إلا هو، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من روايته أيضا رضي الله تعالى عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي من صلى التراويح، غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عميم لا يكرم إلا محروم، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم عد بهذه الأمة بشبابها وشوابها وشيبها وصغارها أيها الإخوة ذكورها وإناثها إليك عودا حميدا، وخذ بنواصيهم إلى ما يرضيك عنهم يا رب العالمين، اللهم لا تجعل فيهم محروما. أي أيوة والله يشفى المسكين هذا المحروم، ولماذا يقام؟ لماذا يجعل فيه ذات نفسه؟ أمر محزن أيها الإخوة. هكذا إذن تعود إلينا الثقة، ولكن هنا سرعة لا بد أنه راود بعضكم على الأقل أو بعضكم. إذا كان الصوم يرمم ويعيد تأهيل إرادة المسلم وعزيمته، فلماذا نرى هذا المسلم ذاته القوي كما تقول يا أخي، القوي الجبار أيها الإخوة، المعاند للباطل، الموافق السهل الذلول اللين للحق ومع الحق بفضل الله تبارك وتعالى، لماذا نرى يخرق جنة هذا الصوم بالغيبة بالنميمة بإتيان محرمات، محرمات في النظر، محرمات أخرى، وهو صائم عجيب عمر هذا المتناقض، يمتنع عما أباح الله ولكنه يخرق جنة عبادته بما حرم الله، تمتنع عما أباح الله الأكل والشرب وقربان الله المباحات، وتستحيل بالنية طاعات كيف تمتنع عنها ومنها، وهذا حسن منك في رمضان وحين تكون صائما، لكنك تأتي المحرمات، لا تتورع ولا ترعوي ولا تتأثم، لا تتحرج، لا تشعر بحريجة ولا تستشعر إثما، هذا عجيب جدا. والجواب أيها الإخوة لا بد أن يكون والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم. لعل الجواب، إنكم متواضعين، لعل الجواب يكمن في حقيقة فهمنا للصوم. يبدو أننا نفهمه بطريقة جزئية وبطريقة مختزلة مبتسرة تضيع المقصود والمغزى، تضيع المعنى وتحافظ على الرسم والصورة. يظن مثل هؤلاء الذين يخرقون صومهم بالمعاصي والعياذ بالله وهم صائمون، طبعا بعض الناس يحاول أن يتورع سحابة النهار لكنه أيها الإخوة يتلبث وينتظر بشهواته الليلة، يقول بعد أن يختم الليل انتهى مسكين، كأنه يصوم فقط في النهار، الصوم هذا في النهار، في الليل ما في صوم، يطيع الله في النهار، في الليل في معصية، مسكين هذا متناقض، هذا ضيع كل شيء، ضيع كل شيء. طبعا هذا كما قلت حقيقة فهمه أيها الإخوة معطوبة، هي عيب معيبة للصوم، يظن أن الصوم هو فقط هذا الامتناع الظاهري عن مقاربة الشهوات، لا أكثر ولا أقل، الامتناع أن تترك الطعام والشراب والنساء، بعد ذلك تنظر إلى حرام، تلمس حراما، تقول حراما، تفعل حراما، لا بأس، ليس المفطرات هذا، ليس طعاما، مسكينة. هذا الفهم الطقوسي، الفهم الميت، الفهم المادي للدين أيها الإخوة، وأيضا هو في نفس الوقت عينه على ماذا؟ عينه على الأجر، يريد الأجر. ويظن أن الأجر مربوط بالامتناع الظاهري، يقول امتنعت عذبت نفسي فأتقاضى ربي أجري يوم القيامة، لا أكثر ولا أقل. في الحقيقة أيها الإخوة أن القرآن الكريم ذكر أجرا من نوع مختلف، اقرأوا آيات الصيام، اقرأوا الخمس الآيات الكريمات، هل ذكر الله فيهن أجرا بمعنى حسنات إزاء سيئات مثلا؟ ما ذكر هذا، ذكر أجرا من نوع مختلف أيها الإخوة، ذكر أجرا لطيفا جدا اسمه الدنو والقربان من رب العزة لا إله إلا هو، تصبح عبدا مقربا، عبدا مزلفا، ازدلف فأزلف، تقرب فقرب إلى الله تبارك وتعالى، دعوته لا ترد، دعوته مستجابة. عبدا كما قلنا ينادم الغيب، ينازل أحواله الملكوتية الصمدانية. هذا العبد استعان بهذه العبادة اللطيفة، بهذه العبادة الربانية على تحصيل هذه الأثمار، تحصيل هذه الأثمار الشريفة. ولذلك قال كما قلنا في وسط السياق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. موسى حين أراد الله تبارك وتعالى أن يزلفه وأن يكلمه أمره أن يصوم، كان الله قادرا على أن يكلمه وهو قادر لا يزال في أي لحظة، لكن موسى غير متهيئ، غير متهيئ، وهو موسى ويحمل ثقل موسى الكريم، غير متهيئ، لابد أن تصوم. حين تصوم تتهيأ لهذه المنازعة، لتلكم المطالعة، وفعلا بعد 40 ليلة أيها الإخوة، لأنه جرح صومه باستواك، قال: لا خطأ منك يا موسى، عليك أن تستأنف 10 أخرى. فتم ميقات ربي 40 ليلة، وكلمه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه الألواح مكتوبة بخط القدرة. وأنت أيها المسلم، أنت أيها المسلمة نفس الشيء، لكن كل بحسب مقامه، بحسب حاله، بحسب تهيئه. هذا الصوم تتهيأ وتتهيئين لمنادمة الملأ الأعلى ومنازلة هذه الأحوال الملكوتية الصمدانية بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الطريقة أيها الإخوة. والجزاء الثاني أيها الإخوة التقوى. قال: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون. وختم السياق كله خامس الآيات بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. ومن لطيف ما في كتاب الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى أعقب السياق بآية، لعل سر النكتة في التعبير بالأكل فيها يظهر لنا الآن، وهي قوله جل من قائل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما سر أنه أتبع آيات الصيام مباشرة عن الولي بهذه الآية؟ فكأنه يقول: غير معقول، غير متصور أيها الإخوة، أنه يمتنع عن أكل الحلال وتعاطي الحلال ثم يأتي ويأكل الحرام. الله أكبر. نعم. ولذلك عبر هنا ظهر سر النكتة في كونه عبر بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف تصوم ثم تأتي تأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف؟ بعض الناس يصوم عما أحل الله ويبصر أيها الإخوة على تمر وماء ولحم وسمك ورز، أي أتى به من أموال الناس بالباطل. كيف؟ يقول أبو حامد الغزالي قدس الله سره: مثل هذا الذي يصوم عن حلال مباح ويفطر على ما حرم الله، ما مثله إلا كمثل الذي يبني قصرا ويهدم مصرا. يبني قصرا بالصوم سحابة النهار ويهدم مدينة كاملة، قطرا كاملا، مصر من الأنصار، بالفطر على أي على ما حرم الله. الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف؟ إذا أنت ما علمت ولا عرفت ولا تذوقت ولا وقعت ولا سقطت على مغزى الصوم، أنت مصوم، أنت أمسكت، أنت امتنعت، أنت عذبت نفسك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أيضا للمرة الخامسة أو السادسة من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: من لم يدع قول الزور في البخاري والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت تقول الزور وتعمل بالزور، لماذا تعذب نفسك؟ الصوم لم يأتي لكي يكون تعذيبا، الصوم ليس مباراة ولا مسابقة، من يستطيع أن يمسك أطول؟ ليس مباراة بيننا أبدا. الصوم إمساك لمعنى آخر، لتربية الإرادة أيها الإخوة، لتغويض الإرادة لكي توافق وتطابق أمر الله، شرع الله فيما أمر وفيما نهى، لا إله إلا هو. هذا هو هكذا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الصوم يعين على ذلك، الصوم يعين على ذلك. هذا بعض مغازي الصوم أيها الإخوة، وهذا المغزى يصلح الفقير والغني، للرئيس والمرؤوس، للعالم والجاهل، للكبير والصغير، كلنا يحتاج أن تروض إرادته. لا أحد يقول أنا عندي نفس مطمئنة، لا تطمئن إلا بالخير ويتفزع وتنزع أبنا عن الشر، مستحيل. لست المعصوم، أنت تتحدث عن معصوم، لست ذلك المعصوم ولسته، إنجاز التعبير، لست هو ولسته. إذن تحتاج إلى ما يروض إرادتك، إلى ما يعيد تأهيلها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو، هذه حكمة تنطبق على الجميع، حكمة المواساة لا تنطبق على الجميع. الغني يواسي الفقير في ماله، الفقير يواسي مال المسكين، لكنها حكمة موجودة، لكن يختص بها الفقراء، انتبهوا، يختص بها الفقراء وهكذا. لكن هذه حكمة عامة. التقوى، التقوى التي جعلها العلامة الأزهر الكبير الشيخ الدكتور والفيلسوف محمد عبد الله دراز في أطروحته التي نال بها درجة الدكتوراه من استرمون قبل أكثر من 70 سنة تقريبا بامتياز، وأسلم بعض المشرفين عليها، دستور الأخلاق في القرآن العظيم، في القرآن الكريم. انتهى وخلص الدكتور الكبير رحمة الله عليه رحمة واسعة، أسعده الله بمقعد صدق عند مليك مقتدر، انتهى إلى أن التقوى هي أم الفضائل الإسلامية، حكم لها بالأمية أو بالأمومة والمركزية، تتكثف وتتداعى إليها أيها الإخوة كل الفضائل الإسلامية والمناقب الخلقية، التقوى. ولذلك كانت وصية الله لعباده الصالحين وللأمم أجمعين أيها الإخوة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول أبو سعيد الخدري، جاءني رجل فسألني قال أبا سعيد أوصني، فقلت لقد سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قلت يا رسول الله أوصني، والمعنى لماذا؟ أوصني وصية جامعة، أوصني بوصية جامعة مانعة تلتئم بها أطراف الخير بل الخيور والمبرات كلها. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه بالتذكير، كان يقول الأمر أو الشأن، هذا الأمر أو هذا الشأن، وإلا فالتقوى مؤنثة، عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. والتقوى قيل فيها ما قيل، وهو حسن جميل، وعلفت فيها مصنفات بحيالها وبرؤوسها، ولكن أحسن القول فيها قول الله تبارك وتعالى، لب لباب التقوى إعادة تأهيل الضمير الإنساني، تعظيم رقابة المرء على نفسه جوانيا وبرانيا، باطنيا وظاهريا، في الخلاء والملاء. يشهد لهذا المعنى اللطيف قوله عز من قائل في سورة الأنبياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الله أجاب، الله الذي عرف، الله الذي أتانا بالتحديد. هذا هو التحديد، ديفينيشن، التحديد، التعريف. يقول للمتقين، من المتقون؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذي يخشى ربه بالغيب هو صاحب الضمير اليقظان، صاحب الضمير الصاحي الذي لا ينام، صاحب الضمير أيها الإخوة القوام الذي لا يحابي ولا يتملق ولا يداهن. هناك ضمائر مطاطة تتسع أيها الإخوة لما يشتهي المرء وتضيق عما يهوى الله ورسوله. ضمير يقول، ضمير غير مرتاح، لا كان ولا كان ضميره، ألا تحسن وبئسن لهذا الضمير وأشكاله من ضمائر. ضمائر الضمير أيها الإخوة تقويم بشرع الله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اعرض نفسك على كتاب الله، لا تتلاعب، لا تتلاعب، لا تخادع نفسك، ومخادع الله دائما مخدوع كما أن مغالبه مغلوب. لا تخادع الله أبدا، وقوم ضميرك بالكتاب والسنة، بصريح الدين وصحيحه، بصريح الدين وصحيحه. الحرام لا يعيض حلالا، والحلال لا يصير حراما، ما التلاعب، الضمير مطاطي. ولذلك علماء الاجتماع مثل دركان ليبريل يقولون الضمير، الضمير صنعة المجتمع، كلامهم صحيح إذا تعلق الضمير بضمير غير المسلم، ضمير المسلم العارف بالله، المتصل بالله، المهتدي بالله أيها الإخوة، المتنوع بأنوار الله. لا، ليس كذلك، لا والله، ضمير هذا المسلم يقضي على المجتمع وعلى ثقافته وعلى سائده وعلى عرفه، وقد يصل بصاحبه إلى حبل المشنقة ولا يعود. ما هذا الضمير؟ هذا ضمير يسقط كل نظريات دوركايم وبيير وسائر علماء الاجتماع الغربيين، يسقطها، يقولون الضمير صنعة اجتماعية. لذلك تجد إيه؟ الضمير يبيح شيئا وفي ثقافة أخرى يحرمه. ديننا عنده صبغة عالمية أبدا، قيامه ذات طابع عالمي كوني أيها الإخوة. لا تقول لي هذا غير مسلم فأنا أستبيح عرضه، مستحيل. غير مسلم أستبيح ماله، مستحيل أبدا، هذا غير موجود. نعود إلى التقوى أيها الإخوة. الله يقول لعلكم تتقون، وهذا الصائم الذي خرق جملة صومه نظر فقط إلى ظاهر الامتناع والتعذيب، لم ينظر إلى التقوى وإلى التزكية. قال تبارك وتعالى: الله ما بعث نبيا إلا بعثه لهذا المقصود. ما هو؟ أن تزكو النفوس. معناه هدف الدين الإلهي بشكل عام من لدن آدم وانتهاء بالخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هدف الدين الإلهي وجوهره ولب لبابه شيء واحد. ما هو؟ ترقية الإنسان إلى الكمال المقدر له، البلوغ بالإنسان مبلغ الكمالات، الإنسان الكامل. وهذا ليكون إلا الإنسان الرباني مش العابد فقوصيا وشعاريا، لا، الإنسان الرباني بشكل عام. اسم هذا ماذا؟ التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والدليل على ما أقول قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ما في الصحف الأولى، ما في كل الأديان وشرائعها، ما هو؟ تزكية النفس. لا يفلح الإنسان إلا إذا تزكى. من الفائز أيها الإخوة في المسابقة؟ من الناجي في الامتحان والابتلاء؟ هو الإيه؟ المتزكي، من زكى نفسه. دعوة إبراهيم خير الرحمن: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد فعل الله تبارك وتعالى، إذ بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية، التزكية، رمضان أتى لتزكية النفس أيها الإخوة. إذا نعود، لماذا يمتنع عما أباح الله ويتعاطى ما حرم الله؟ لسوء فهمه، لانعطاف فهمه لمغزى الصوم. لو فهم الصوم أنه فرصة أيها الإخوة للتزكية والتربية، لتربية الضمير، حقيقة التقوى، تربية الضمير حقيقة التقوى الذين يشعرون ربهم بالغيب، لاختلف حاله تماما. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. النبي يقول: لست صائما، أنت ممسك، أنت ممتنع، أنت معذب لنفسك، لكن لن تبعث صائما يوم القيامة، لن يشفع فيك صيامك لأنك لم تصم. من لم يدع قول الزور الحديث وسقناه قبيل قليل، هذا الصوم أيها الإخوة، هذا هو الصوم. لابد أن نعيد النظر تماما عمليا في مغزى الصوم. مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره يقول: إن أولئك الذين يهرعون إلى الخمور والمسكرات إنما يفعلون ذلك هروبا من الاختيار. شوف الفيلسوف العالم بالله يقول: الذين تعاطون محرمات الإسكار، اختلاف الآن هروين ومخدرات من أنواع مختلفة، أيها الإخوة، يقول: أنا أفهم أنهم يهربون من الاختيار. ومعنى أيها الإخوة أقول معنى هروبهم من الاختيار، ما هروبهم من إنسانيتهم. الإنسان لا يعود إنسانا إذا أصبح قطعة حجر أو شمسا أو قمرا في فلكه دوارا، لا، الإنسان إنسان بحمله الأمانة، الإنسان إنسان بقدرته على المفاضلة والمحاكمة والاختيار، أريد ولا أريد، سأسلك هذه وأجفو هذه، هذه الإنسانية. فالذين يسكرون أيها الإخوة ويخمرون عقولهم بهذه المخدرات المختلفة يهربون من إنسانيتهم، يهربون من اختيارهم. سأذهب بهذا المعنى المولوي إلى مدى أبعد وأضبط أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي. السؤال: بعضنا يهرب والعياذ بالله، بعض الناس حاشاكم، بعض الناس يهرب إلى المخدرات والمسكرات، ومعظمنا يهرب إلى الطعام والشراب والنساء، صحيح؟ حين يشعر بالخيفة بالإحباط على المطبخ، أكل وشرب، بعض الناس يأكل في اليوم 4 مرات، شو يحكي 4 مرات؟ طب وين وقت؟ في وقت فيش وقت للعلم، فيش وقت للتربية، للعبادة، للتفكير، للتأمل، ما في وقت؟ أكل، كلما شعر بالخيبة، بالإحباط، بالذهب، بالنرفزة، ها؟ بوقت فراغ يبلغه في الأكل. إشي يقززوا إشي، يخضموا إشي، يهضموا إشي، مش عارف ينتجوا. لا كلها، ما شاء الله يهتم كثيرا بهذا الشيء. فلسفة خاصة. هذا هروب، هروب، معروف. لماذا نهرب من الطعام والشراب؟ أيوه الإخوة، والشهوات. نهرب من ماذا؟ إلى ماذا واضح، لكن من ماذا؟ نهرب من مواجهة ما ينبغي أن يواجه. من بحث ما يلزم أن يبحث، من طلبي ما هو جدير بالطلب أيها الأخوة أن نطلبه، أترك كل هذا. نهرب طلبا للذة سرعان ما يتكشف أنها زائفة، ليست ما قصدناها، لا مش هذا. يأكل ويدخن المسكين وينام فيسوء نومه وتسوء أحلامه، يقوم متنكدا ينقص على زوجي على أولادي، يعود إلى الأكل والشرب. حياة عجيبة جدا، حياة أيها الأخوة مختلة، مختلطة، مختلطة. لعل هذا الهروب أيها الأخوة سببه أو سره عائد عن طريق التحليل النفسي، والله أعلم، اجتهاد مني، عائد إلى فترة طفولتنا، إلى فترة الطفولية والغرزية، أشبه بالبهيمية البريعة أيها الأخوة. لماذا؟ الطفل حين كان يتعلم من شيء، ومعظم علم الأطفال الرضع من الجوع أيها الأخوة والعطش، كان يبكي يعبر عن ألمه، فأول ما تهرع إليه أمه أن تلقمه الثدي فيسكن. بلا شك ارتبط في وعي الطفل وفي لا وعيه أن الآلام والتباريح والعذابات والخيبات تسكن بماذا؟ بمطعوم أو إيه أو مشروب. ويكبر الإنسان دون أن يعي هذه الحقيقة، ودون أن يشق الطوق عنها كما يقال، ودون أن يتعالى عليها، سيبقى يسلك سلوك الرضيع، يتألم من أي شيء فيرعى المطبخ. لذلك أتى الصوم يقول له لا، هذا الهروب لا نريده، سنعفيك منه على مدى 30 يوم، لن تهرب إلى الطعام والشراب والمناكح، لا، هذا انتهى الآن، سحبت النهار، اهرب إلى شيء آخر. الآن أمامك فرصة أن تسلك سبلا أخرى تطلب بها ومن خلالها السعادة، تطلب منها المطلوب، تطلب بها المطلوب، تبحث بها أي الذي علق أي بحثه لم يبحث إلى الآن، تواجه فيها الحقائق، تواجه فيها نفسك. طبعا فرصة والله يا أخواني. بعض الناس الراقين العارفين يمارس هذا، سو فرصة ملائكية بل ملكوتية أيها الإخوة لممارسة الفكر وحدث الحقائق، وكما قلت ملازمة الخيب ومعرفة النفس ومطالعة، حتى في أقله مطالعة مشهد النعمة. هناك مصطلح في العلوم الإنسانية يسمونه كسر الألفة، كسر الألفة. الألفة حاصلة بماذا؟ حاصلة بالاعتياد. صدقوني الذي يقول لك الحمد لله الله أنعم عليه بزوجة صالحة بارة وبأولاد طيعين مبرورين وبرزق وافر وبنعمة سابقة وبصحة وافية وله الحمد والمنة، صدقوني ما لم يذق طعم الحرمان ولو المؤقت من هذه الأشياء هو لن يعرف حقيقتها وحقيقة الإنعام بها عليه. تكلم كلامك الأطفال الحمد لله يا رب لك الحمد، كلام كل واحد دون أن تندك في الحقائق، أنا هكذا أعبر عنه، دون أن تنغرس وأن تندك في الحقيقة أنت بنفسك بوجودك بمشاعرك بعقلك بسلوكك لن تدرك الحقائق. انتبهوا، نحن تحدث عن نفسي وعن كان الوعاظ أصحاب المنابر أخيب الناس والله العظيم، نحن ينبغي أن نقوم أنفسنا من أقل الناس تأثيرا في الناس، صدقوني من أقل الناس تعرفون، لأن مشاكل معظم الناس ليست نابعة من أنهم لا يفهمون، يفهمون بعضهم يقول والله كل ما ذكرت أعرفه، سمعت منكم من غير وقرأت وأعرف أحسن منكم، أي لكن هل تسلك وفقه لا؟ هنا الانكسار يحدث في الشخصية، الانكسار أين يحدث الانكسار أيها الإخوة؟ في فارق واضح جدا، شرخ، في فارق الشرخ بين ما نجده ونستشعره وبين ما نعقله وندركه. يدرك أن هذا قبيح وأن هذا حرام وأن هذا سيء ولا ينبغي أن يتعاطى ولا أن يفترق، يدرك هذا، تريد أن تعطره وأنت تذكره ويأتيك بحديث أكثر، يأتيك بآيات أكثر، يأتيك بقصص وحكاية أكثر. بعض الناس يكون عالما شيخا كبيرا، وياتي هذه المعاصي تجلو مشكله، هذه مشكله حقيقيه. من اين تطلع المشكله؟ من ان وجدانه، من ان ارادته اضعف افقها، انزل اوطى من افق ماذا؟ الادراك والفهم. يحصل انكسار الشخصيه كثر، ياتي الصوم لكي يعيد اعتبار لماذا؟ للفهم ام للوجدان والاراده؟ الوجدان والاراده. سأثبت لك أنك تستطيع حين إيه؟ حين تعزم عزيمة مبدئية، تستطيع جدلية العزيمة، تستطيع جرب وحاول وستنجح. قد نجحنا، ننجح الحمد لله من 40 سنة، من 30 سنة، من 50 سنة بعضنا، صحيح؟ نصوم كل سنة 30 يوما عن كل هذه المشتهيات. إذا نستطيع أن نصوم يعمى هو أدنى منها، يمكن معالجة هذا الكسر، لكن لا بالوعظ كمثل قولي هذا، هذا لا يفيد، صدقوني لا يفيد. بماذا؟ بالصبر، بالعبادة، بمنازلة هذه التجربة، بخوض التحدي، مش بالكلام، خوض التحدي. تعرفون لو كان الصوم تطوعا لما صار أكثر. أنا أقول لكم تماما، لو كان الصوم لو كان الصوم على البدل تعطي فدية لفدى أكثر هنا. يقول لك يا أخي صاحب يا رجل إيه؟ والله مستحيل، لا مش مستحيل. لكن لما كان واجبا، وانظر إلى رحمة الله، هذه آية تبكيني دائما، كل سنة في مثل هذه المقامات أذكرها وتبكيني. يقول أياما معدودات، يا الله، يا لا رحمة الله، يا لا لطف الله. لماذا يقول أياما معدودات؟ كأنه يترطب بنا، يقول يا عبادي لا يهولنكم أمر الشهر، شهر شهر رمضان صيام شهر. يقول هي أيام معدودات، جرب ستتصرم إيه؟ وحيا سريعا، جرب يا عبدي. يترطب بنا، ثم يترطب يقول قبلها، أو قال قبلها، كما كتب علينا من قبلكم. لم نختصكم بهذه العبادة المبهرة القتيلة، لا لا لا، كل الأمم الإلهية نحن فرضنا هذا، كلفناهم به، فرضنا هذا عليهم وكلفناهم به، وأنتم شأنكم شأنهم، وهي أيام معدودة. حاول، ستستطيعون. لماذا تفضل شعر؟ إيش الرحمة الإلهية؟ حنان غامر، والله العظيم أنا أقرأ في أيام معدودات حنان إلهيا غامرا يبكي، اجعل ما يسبح في دموعه ويقفز في بحر هذه الدموع قفزات إلى الله تبارك وتعالى. خمس إلهي عجيب علينا، لكي نزكو، لكي نرقى، لكي نصبح بشرا، لكي يصبح واحدنا واحدنا إنسانا سويا يا إخواني، إنسانا سويا، لكي تلتئم الشخصية أيها الإخوة، لكي تلتئم ويعالج هذا الشرخ والانكسار، لكي يكون الوجدان والإرادة فوق مستوى حتى الإدراك والوعي بإذن الله تعالى. هذا هو، تنجح في كل تحدي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، إذن وبجملة واحدة نختم بها، طالب ترونه لا يستطيع إنجاز أي دراسة، يقول لا أستطيع، أخشى في امتحانات، هذا لم يصم ولا تعلم حكمة الصوم، لو صام كما أراد الله لأنجز هذا المشروع بسهولة، لأنه صاحب إرادة حديدية بل تقول الحديد. واحد يقول لا أستطيع أن أبتعد عن هذه المعصية، بعض الناس يقال في الكبائر، انتبهوا شيء خطير جدا جدا، بعض الناس والعياذ بالله يقال في الكبائر، الكبائر أي الفواحش من الكبائر، يا رجل ولك زوجة وعندك أعراض وعندك بنت، فلا تخشى على عبدها، ليس لك عقل، ليس لك نهى، ليس لك لب وفهم، ما زنى غير قط يا مسلم، ألا تستحي من نفسك؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي قدم رسول الله حين يراك؟ فلنتحدث عن رب العزة، هذا شيء مختلف تماما. شيء ثاني، شيء ثاني فقط، الحياة الخجل من رب العزة غدا سوف يجعلنا عظاما تتقعقع ليس عليها نزعة لحم، مش العذاب السريع والسخط الإلهي، خجل. يقول لك لا أستطيع، لماذا يا رضيع؟ رضيع أنت، رضيع لا تزال ترتضع هذه الشهوات، يشعر بالزهق، زهق، زهقان، يخرج الفاحشة، رضيع، فهمتوا كيف تحيي نفسه هنا؟ رضيع، لا يزال يفكر بلا شعور رضيع. لن يصوم يوما هذا شهر فيه لله، لو صام حقا وعلم هو الصيام انتهى. أستطيع في رمضان لنا وفي غير رمضان أنا أستطيع، أستعين بالله على ذلك. منه العون لا إله إلا هو، إذا لم يكن الله عون بالفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم تصدق من يقول لك وواقع الفاحشة ولا أستطيع، أقول له لا تستطيع لأنك رضيع، لست راشدا، لست ناضجا، لست رجلا يا أخي، لست امرأة راشدة. لكن تكون أقوى من هذا بضربة واحدة تقطع مع الشر، لكن هذه الضربة يربيها الصيام، انتبهوا، يعي لها الصوم، هذا الصوم لعلكم تتقون، لعلهم يتقون، يتقون غضب الله، يتقون مقاسة الله، نار الله، الخطيئات والسيئات بالصوم. الصوم هذا إذا عرفنا كيف نصوم وما هو مدى الصيام، الذي يقول لا أستطيع أن أفعل العبادة، لا أستطيع أن أصلي الصلاة في أوقاتها، لا أستطيع أن أتصدق يا أخي، يدي تخالفني، تخالف عن أمري، تكز، ها؟ تكز وتتراجع، أقول له لا، تستطيع لو أردت، لو صمت. إذا الآن لدينا موسم فرصة أيها الإخوة، لا أقول ذهبية، ربانية، ما ذهبية قلتي وكان فارغ، ها؟ فرصة ربانية بإذن الله لكي نعيد تأهيل أنفسنا، تأهيل الإرادة والعزيمة بإذن الله تبارك وتعالى، الانتصاف للروح، الانتصاف للنفس أيها الإخوة، الانتصاف لشرف الآدمية، ها؟ لعلو الإنسانية فينا من هبوط وتدلي البهيمية الغرزية فينا. نريد أن ننتصف إن شاء الله وأن نعيد الأمور إلى انطباعها إلى موازينها بإذن الله. اللهم إنا نسألك بجلالك وبقدسك أن تنور ضمائرنا وأن تقدس سرائرنا. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيم، وخير أعمالنا أواخر، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، ونسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.